الشهر المضمة الوضوء ما دليل الوجوب؟ لم تبين الحديث وما جاء حديث. أولا في حديث في السنن إذا توضأت فمضمض، ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. والشيء الثاني ذكرت لكم يا أخي وين أنتم من أقول؟ قلت لكم إن الاستنشاق والمضمضة داخلان في الوجه، هي فيدخلان في عموم قول أغسل وجوهك. يعني الناس يقول الوجه هو ما يوجه الإنسان والأنف والفم ليس ما يوجه الإنسان. كيف؟ يعني لا لا يعني داخل الأنف وداخل الفم؟ أين؟ صحيح. الواحد ما بها جنته ورافع راسه. هذا يدخل في يدخل يدخل اليوم. الدليل على أن يدخل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والفعل يدل لأنه تفسير الآية. إذا كان بيانا لمجمل وكان المجمل واجبا صار واجبا.